فهل يعتبر الصف الموازي للإمام الصف الأول مع أنه يحدث كل يوم؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، أول صف يلي الإمام هو الصف الأول، والذين يصفون عن يمينه وشماله لا يكون لهم ثواب الصف الأول، لأن هذا الموقف يعني موقف المأموم عن اليمين والشمال هو من الأمور الجائزة وليس من الأمور المستحبة. فموقف المأموم وراء الإمام هذه السنة لا شك، فإذا اضطروا إلى أن يقف أحد عن يمينه وشماله فلهم أن يقفوا، ولكنه لا يعد ذلك الصف الأول. مع هذا يا شيخ يحدث كل يوم ليلة السنة ما في معنى، على كل حال الأمر جائز ولله الحمد، ووقوف هؤلاء عن يمينه وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى يفرع الطائفة الأولى. نعم. فضيلة الشيخ، المصلى الذي لا يقام فيه إلا فرض واحد ويؤذن فيه، هل تلزم تحية المسجد؟ إذا كان هذا المصلى محفوظا لعامة الناس فحكمه حكم المسجد، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مصلى العيد في حكم المسجد، فإنه أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد وأن تعتزل الحيض المصلى، وهذا يدل على أنه في حكم المسجد. أما المصلى الخاص الذي يتخذه الإنسان في بيته أو تتخذه الإدارة بعض الدوائر في مكان الإدارة فهذا ليس له حكم المسجد. هنا فضيلة الشيخ، هل يرى المنافقون يوم القيامة الله عز وجل؟ نعم، الناس يوم القيامة ثلاث أقسام: كفار خلص، ومؤمنون خلص، ومنافقون. أما الكفار الخلص فإنهم لا يرون الله أبدا، تقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ نعم لمحجوبون. وأما المؤمنون الخلص فيرون الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، لقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما المنافقون فإنهم يرون الله في عرصات القيامة ولا يرونه بعد ذلك، وهذا أشد حسرة عليهم أن يتمتعوا بالنظر إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك يحجبون عنه. فهذه أقسام الناس يوم القيامة بالنسبة للنظر إلى الرب عز وجل. أسأل الله يجعلني وإياكم من يرون ربهم في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، في أحد المساجد في يوم الجمعة الماضي حصل مطر في مدينة الرياض، فصلينا المغرب وبعد الصلاة قام الإمام ثم رجع ثانية وأقام لصلاة العشاء يريد الجمع، فجمعنا، فما حكم هذا الجمع؟ يعني عنها يعني حصل فصل في الصلاة، بعضهم حتى تسنن يعني بين الصلاتين. نعم، المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان الجمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين، لكن لا تطل الموالاة بالوضوء الخفيف وبالجلسة الخفيفة. وقال بعض العلماء إنه إذا جاز الجمع فلا حرج من الفصل بين الصلاتين، حتى لو تصلي الأولى في أول وقت والثاني في آخر الوقت، وهذا القول الثاني اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن معنى الجمع ليس معناها الضم بحيث تلي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقت وليس ضم الفعل، فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أنت أن تصلي الأولى في أول وقت والثانية في آخر الوقت. فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، لا ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض. عرفت الآن؟ فعلى هذا نقول القصة التي وقعت حيث إن الإمام بعد أن خرج وراء المطر رجع وجمع، نقول هذه لا بأس ولا حرج فيها، حتى لو لم يبدو له إلا بعد الصلاة لا يضر، لأن اشتراط نية الجمع قبل تكبير الإحرام في الصلاة الأولى هذا ضعيف، فالصواب أنه ليس بشرط.

يعني نقول هذه المرأة ليس عليها شيء لأنها لم تفعل محظورا من محظورة الإحرام، حيث إنك تقول إنها شكت هل تطيبت أم لا، والأصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصير والحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان سواء في مكة أو في البلد الآخر، لكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام ما بقي. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، أيهما أولى عند طالب العلم في بداية طلبه للعلم، حفظ كتاب الله عز وجل أم قراءته؟ الأفضل لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله، لأنه هو أصل الكتب وأنفع الكتب، فيحفظ القرآن أولا. ولكن إذا أمكن أن يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من متون الحديث النبوية كان هذا خيرا، ويحضر جلسات العلمية أيضا عند العلماء. لكن لو قدر أن يقول أنا لا يمكن إلا أن أحفظ القرآن أو أحضر عند العلماء، قلنا ابدأ بالقرآن لأنه الأصل. نعم. فضيلة الشيخ، إنسان مريض ودل على عذر يعالج وذهب إليه ودله على دواء من الأعشاب فتعامل به فشفي، وهناك آخر به نفس المرض ولكنه خشي من أن هذا الرجل الذي ذهب إليه هذا الإنسان يتعامل بالسحر، فهل يجوز له أن يستعمل هذا الدواء العشبي أم لا؟ وكيف يعرف الإنسان أن هذا الرجل يتعامل بالسحر أم لا؟ بالنسبة للدواء بالأعشاب أو للتداوي بالأعشاب لا بأس به، سواء أعطاك إياه الإنسان ساحر أو الساحر، لأن الأعشاب مما أحله الله. أما بالنسبة للذهاب إلى هذا الرجل فإن كان ساحرا فلا تذهب إليه، لا تذهب إليه، لأن الذهاب إلى السحرة محرم، هذا إذا علمت أنه ساحر. أما إذا لم تعلم وكان ظاهر الرجل الصلاح والتقوى فالأصل براءة المسلم. نعم. فضيلة الشيخ، شاب يجمع المال للزواج وحالته متوسطة وحال عليه الحول هذا المال، هل يزكيه؟ هي نعم، إذا جمع الإنسان مالا للزواج أو جمع مالا يشتري به بيتا أو ما أشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة، وإن كانت حالته يعني وإن كانت حالته المادية قليلة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنه مال، إذا وجد مال عند أي إنسان وجب عليه أن يزكيه. نعم. فضيلة الشيخ، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يسلمون عليك هالي شرورة ويطلبون منك إرسال لهم من وجزاك الله خير أنك أرسلت طلبة العلم لعندك وفادوا المجتمع فائدة عظيمة، وهذا الحمد لله. وأولا نسألك عن لا يزالون عندنا شيبان في منطقة شرورة، هم الحمد لله هم استمعوا للدعوة السلفية وسمعوا لها وحد ونظروا لها نظرة أنها هي الحد في الدعوات، ولكنهم لا يزالون عندهم نوع من يعني تركوا الشرك وعندهم، ولكنهم لا نقول لهم هذا كباب في منطقتنا، منطقتنا بين المملكة العربية السعودية وبين حضرموت فيه مناطق يزورونها وفي كباب يعني حصيان مركزة كذا صبوها الصوفية، فعندما تقولهم سنزيل هذا فهذا عندها يأتي الغضب، فنرجو من فضيلتك أن توضح لنا الطرق التي ستوصلنا إلى إزالة هذا من دون نشوب أي عراك مع غيرهم أو يعني مشاكل معهم، وهم قبائل متسلحين وفيهم خير كثير، ولكن عند هذا الشغلة يقول لا اتركوا القبة واحنا ما عاد نتسمع اتركوها على حالها على القبر. اولا اقول عليك وعليهم السلام، وقد بلغني والحمد لله ان الاخوان الذين جاءوا اليكم في ايام الاجازة انه حصل فيهم نفع كبير، وان الناس والحمد لله قابلوهم بالقبول والاستماع والاجتماع اليهم، وجاءنا والحمد لله ايضا كتب حول هذا الموضوع

لها ولأولادها، لكنه في هذا الحال ينبغي أن يقنعها، يقنعها ويبين لها أن هذا خير، وأن ذهابها للعمل إضاعة لبيتها وإضاعة لأولادها. فإذا اقتنعت ولو بعوض يبذله لها فهو طيب، وإن لم تفعل فهي على شرط. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إلا إذا كان شرط عليهم في أنه نعم أنا ألتزم بأن أمكنها من التدريس أو من العمل بشرط أن لا يأتي أولاد يسدونها، كانوا ذكر هذا فهو على شرط. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هناك رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط وزاد في القيمة لأجل المعلوم، فما الحكم؟ هل يدخل في باب الربا أم لا؟ اشترى السيارة من رجل، اشتراها لهذا الرجل، اشتراها، اشترى السيارة لهذا الرجل. نعم. فباعها عليه. نعم، يعني مثلا جاء شخص للتاجر وقال أنا أريد السيارة الفلانية، فذهب التاجر واشتراها من المعرض. نعم. ب50,000 ريال. نعم. ثم باعها على هذا الرجل ب60,000 ريال. نعم. نقول هذا حيلة على الربا، هذا حيلة على الربا، لأن هذا التاجر بدل من أن يقول أقرضك قيمتها 50,000 ريال ب60,000 إلى أجل، ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود، لأنه ما اشتراها إلا لهذا الرجل. واضح؟ فهذا لا يجوز. أما لو كانت السيارة عند التاجر وقد اشتراها ب50,000 وجاء هذا الرجل وقال بعنيها ب60,000 إلى أجل، فهذا لا بأس له. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظك الله، مثلا نعم في رمضان أثناء الصيام مثلا يكون الصائم ممتلئ البطن، نعم، فعندما يريد أن يخرج الهواء يعني يطلع يخرج شيئا من الطعام، نعم، قليلا من الماء وكذا، نعم، فأثناء الصلاة مثلا خرج شيئا قليلا لم يصل لحد الحرف تقريبا وضلع، هل يفطر أم يعني هذا الذي سأل عنه يكون كثيرا مع الناس. إذا امتلأت المعدة من الطعام فإن الإنسان إذا تجشأ وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم، إذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه. المقصود بالفم المصفى ما فيه اللسان، اللسان. نعم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حكم ذهاب النساء إلى الأعراس التي يوجد فيها ضرب الدف والطبل، كيفية إذا شك أن يوجد طبل قبل الذهاب إلى العنس أم لم يوجد طبل، وحكم دفع المال لهذه الطبابة من المرأة أو من صاحب العرس. نعم. أما العرس الذي ليس فيه إلا للدف فإن حضوره لا بأس به، بشرط أن تكون الأغاني يعني أغاني مباحة. وأما إذا كان فيه طبول فإنه لا يجوز حضوره. والفرق بين الطبل والدف أن الطبل مستور من الجانبين والدف من جانب واحد، ولكن إذا قدر أن المرأة ذهبت إذا قدر أن المرأة ذهبت إلى هذا العرس ثم فوجئت بالطبول فإنها تنهاهم عن هذا وتنصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإلا وجب عليها أن تخرج. دفع المال لهذه الطبابة. أما دفع المال للدفافات فلا بأس به لأنه على عمل مباح، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز لأنه على عمل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. رقص المرأة يا شيخ، رقص المرأة على هذه الدفوف، إيش ترقص المرأة على هذه الدفوف؟ الرقص مكروه، الرقص مكروه، ولا سيما إذا كان يخشى منه فتنة

إذا قال ولا الضالين فقول آمين. شدد عليها الألباني شوي. نعم شدد عليها الألباني شوي. والله على كلها سمعت الحديث إذا قال ولا الضالين فقولوا أمين. والحديث في مسلم في سلمان إذا أمن يعني إذا شرع في التأمين فأمن. الشيخ فيه رجل توفي رحمه الله وخلف زوجته كبيرة بالسن ومريضة ما أدري يلزمها مريضة. إذا توفي الإنسان لزم زوجته العدة 14 أيام ما لم تكن حاملا ويلزمها في هذه العدة الإحداد، والإحداد أن تتجنب الطيب إلا الطيب الذي يكون بعد الحيض تطيبه المرأة الفرج مثل البخور فلا بأس به، وتتجنب الحنة في الرأس أو في اليدين أو في الرجلين، وتتجنب الكحل، وتتجنب التحسين بتحمير الوجه أو مكياج أو ما أشبه ذلك، وتتجنب الحلي، وتتجنب الخروج من البيت إلا عند الحاجة والضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. بالنسبة للثوب الثياب يعني قل التجمل لا لا تتجمل، تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تكون جميلة سواء أسود ولا أخضر ولا أي لون. نعم أنت السلام. فضيلة الشيخ، لمن أراد أن يدخل إلى الخلاء ونوى أن يتوضأ داخل الخلاء هل يذكر نفس يعني البسملة لفظا أو ينوي داخل قلبه؟ لا، أولا أن إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل. هنا رؤية الشيخ، رجل اعتمر فلم يحلق رأسه، نسي أن يحلق رأسه، فما حلق؟ هل حلقه لما ذكر؟ لا، إلى الآن لم يحلق. إلى الآن؟ إلى الآن. سبحان الله، وين هو؟ حايل. لا، بلغ الآن أنه لازم إذن عليها الآن، قل لازم أن تخلع ثيابك الآن لأنك ما بعد حليت حتى الآن، ثم يحلق ويلبس ثيابه مرة ثانية. بلغه الآن جزاك الله خير. ها؟ إيه يلبس الحرام لأنه الآن ما حل. ما يلزم فدية ولا؟ لا ما يلزم لأنه جاهل. كان تعرف تلفونها الآن؟ لا والله قرية. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يوجد في الأسواق الشيخ بعض أنواع من الشامبو الصابون ممزوجة بالعسل ولبن الزبادي، ما حكم استعمال؟ لا بأس باستعمال هذه الأشياء التي يزال بها الأذى ويحصل بها التنظيف، لكنها لا تستعمل في الاستنجاء أو في الاستجمار وفيها شيء مطعوم. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه ما بعد الأذان إلا الصلاة. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.